والبلاغة والفصاحة والائتلاف وعدم الاختلاف والصواب والإرشاد لكل خير وسعادة. ولقد أعجز البشرية كلها، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم، في كل لحظاتها، بكل متغيراتها، حتى يوم القيامة. ولو كان من عند غير الله، من عند بشر أو مخلوق، لوجد الناس فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا وتضاربا وتخبطا وخللا وضعفا وقصورا في معانيه وأخباره وحقائقه ونظمه وأحكامه، لأن قوانين الحياة تتغير من زمن وظرف لآخر بما يناسب، وبالتالي سيلاحظون حتما مع الوقت أن بعضه فصيح وبعضه ركيك وبعضه تصعب معارضته وبعضه تسهل وبعضه توافق أخباره المستقبلية للواقع وبعضه لا يوافق، وبعضه يسير مع العقل وبعضه غير منطقي، كما يثبت الواقع ذلك من أن كلام البشر إذا طال يوجد فيه قطعا شيء من الخلل والتناقض بسبب ما يمرون به خلال حياتهم من اختلاف وتغير في أفكارهم وآرائهم على حسب ثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعصورهم وأمزجتهم وأحوالهم من قوة وضعف وغنى وفقر وصحة ومرض ونحو ذلك من اختلافات ومتغيرات لا تحصى تؤثر على كلامهم وتشريعاتهم وأنظمتهم، بحيث تظهر تناقضاتهم عاجلا أو آجلا في النظريات والقوانين التي يضعونها، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم عسكرية أم اجتماعية أم تربوية أم غيرها، بسبب محدودية عقولهم وإدراكهم لما حولهم وللمستقبل، بخلاف الخالق سبحانه العالم بكل شيء.